الخطأ الثلاثون أنه نسب أناسا إلى أهل السنة وهم من الأشاعرة، يعني عيب على من يصدرونه في الجرح والتعديل وليله نهاره، فلان مجروح وفلان متكلم فيه وفلان غير متكلم فيه وفلان متكلمين عليه وفلان مجروح وفلان مش مجروح وفلان معدل وفلان غير معدل، واضح. فبيقول في الشريط العاشر من الحقيقية، يقول القرطبي إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة القرطبي. طيب، هل كلامك هذا بعلم أم بغير علم؟ إذا كان بعلم فمن الذي قال لك هذا؟ ومن أين أتيت به؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في المجلد السادس 608 يقول: أبو عبد الله القرطبي وهو من أكابر علماء الأشعرية. أسقط في يدي. خلى أكابر علماء الأشعرية جعلهم أكابر علماء أهل السنة. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة والله، وإن كنت تدري فالمصيبة أكبر. يقول لك إمام من أئمة أهل السنة. طب إذا كان إمام من أئمة أهل السنة، أما تدري أن الطالب المسكين اللي بيسمعك سيأخذ كل ما يقوله في المعتقد؟ لأنه من أهل السنة، صحيح، وكتاب أحكام القرآن فيه بلايا في أمور الاعتقاد، واضح. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أبو عبد الله القرطبي وهو من أكابر علماء الأشعرية. شوف، ما عندهم ضوابط. اللي من أكابر الأشعرية خلوه من أئمة أهل السنة، واللي من أهل السنة خلوه من أهل البدع، واللي من أهل البدع دخلوه داخل أهل السنة، واللي يتكلم بكلمة هنا بخلاف أهل السنة يقول لك لا هذا قول أهل السنة، ومرة يقول لا يحتج بكلام أهل البدع في العقيدة، ومرة يحتجون بكلام أهل البدع في العقيدة. ما عندهم ضوابط وقواعد ولا أصول ماشيين عليها. لذا البربهاري في شرح السنة قال: ولا يحل للرجل أن يقول فلان من أهل السنة وفلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، حتى يعلم وأنت تكلمت بغير علم، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. فهم هذا؟